يا ضيم سكن ضيم احب النبي بس يقول صلى الله على محمد بس اللي احب النبي سمعونا يا يا ضوي